بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر في شرح عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة الخميس الحادي عشر من ربيع الأول للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. تفضل أكمل ذلك. وعن حذيفة. إحنا هناك حديث ابن عباس قبل هذا. نعم. حديث ابن عباس أولا وقفنا عنده. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. جواب داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع وده، أما بعد، فهذا الحديث نص في أن أكثر نص في أن عذاب القبر يكون من أسبابه النميمة والبول، عدم الاستتار من البول. قد أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب لما يتعلق بعدم الاستتار من البول، وقوله فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستنزه من البول. الاستتار والاستنزاه من البول معناه اختلف فيه العلماء، فقالوا كان لا يستتر أي كان لا يستر عورته حين أداء الحاجة حينما يبول، وقيل كان لا يستنزه من بوله أي أنه كان لا يتخلص من البول الباقي في ذكره، أي إذا بال يبقى في ذكره قطرات قطرة أو قطرتان، هو لا يستنزه منها، فإذا انصرف من بوله نزلت هذه القطرات في ثوبه فأصابته بالنجاسة نجسته، فيصلي بغير طهارة، فكان هذا من أسباب عذاب القبر. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عذاب القبر، قال: عامة عذاب القبر من البول، أي كثير من المسلمين بسبب عدم الاستنزاه من البول هذا يعذبون في قبورهم بسبب هذا، فهذا يدل على أنه أمر عظيم، بل يدخل في نطاق الكبائر إن استمر عليه صاحبه فيعذب في قبره. نعم. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بقوله: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني وفي أعين الناس ليس كبيرا ولكنه في حقيقة الأمر كبير، أن يصلي بغير طهارة في أغلب أحواله. ولكن هذا الاستنزاه من البول ينبغي أن يكون بغير تكلف ولا تنطع، يعني هناك من يتنطع في هذا الباب فيخرج إلى نقيض ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم بنتر ما يسمى بالنطر، ينطر ذكره، بل قد يوجب على نفسه أن ينطر ذكره 3 مرات في كل، وهذا النطر بدعة كما قال شيخ الإسلام. يعني نطر الذكر خاصة إذا لم يكن بحاجة ظاهرة وتكرار ذلك عدد من المرات، هذه بدعة وقع فيها المتنطعون الموسوسون. فينبغي على العبد أن يحذر لا يقع في التفريط ولا في الإفراط. فالتفريط أن يترك قطرات من البول دون أن يستنزئ منها وهو يعلم ذلك، فيستهين بهذا أو يفرط. والإفراط أنه يبالغ في الاستنزاف بما يسمى بالنطر فيقع في بدعة تحت دعوة للاستنزاف، فكلهما مذموم. نعم. والاعتدال هو المحمود، أنه يستنزف من بوله لكن بدون تنطع ولا تكلف. وفي وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة الربة هنا معنى يتعلق بشفاعته صلى الله عليه وسلم لهذين المقبورين، كما في حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم في بيان سبب هذه الجريدة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. فهنا بيان واضح لعلة الجريدة أو لعلة الغصن أو الغصنين الذين وضعهما النبي صلى الله عليه وسلم على قبريهما، فلا حجة في ذلك لمن يريد أن يتشبه بالنصارى بوضع باقات الزهور على قبور أموات المسلمين. هذه بدعة نصرانية لا علاقة لها بالإسلام، ولا حجة في هذا الحديث لذلك، لأن هذا أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل هذا شفاعة لهما يخفف عنهما العذاب إلى أن تنتهي نداوة الغصنين. طيب. نعم. نعم. قد بيّن بدعية مسألة وضع الزهور والرياحين ومشاكل ذلك على القبور الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. تفضل. هذا رحمه الله باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. وعن المقداد بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. أخرجه مسلم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن عائشة تعليقا. طيب. السواك بالكسر كما قال النووي رحمه الله تعالى يطلق على الفعل، هو الاستياك، وعلى الآلة كذلك التي يستاك بها، يعني يقال سواك بالنسبة للفعل وكذلك للآلة، أي للعود الذي يستاك به، ويقال أيضا للآلة أي هذا العود مسواك بكسر الميم، فيقال ساك فاه ساك فا نعم فاه يسوكه سوكا. والسواك مذكر كما نقل الأزهري، وقال غلط الليث بن المظفر، ليس بن المظفر وكان تلميذا للخليل الفراهيدي، ويقال إنه الذي شارك في وضع كتاب العين وروى كتاب العين عن الفريدي. فقال غلط الليث بن المظفر في قوله إنه مؤنث، وذكر صاحب المحكم لعله يشير إلى ابن سيدة، نعم صاحب الترتيب المحكم والمحيط الأعظم، نعم أنه يؤنث ويذكر لغتان. قال وجمعه سوق ككتاب وكتب وكتب أو ككتاب وكتب، نعم ويخفف بإسكان الواو، نعم طيب. وهو في اصطلاح الفقهاء استعمال وعود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير، أي تغير رائحة الفم، نعم طيب. وقد ذكر المصنف هنا أحاديث في بيان فضل السواك، منها حديثان متفق عليهما، وهو حديث أبي هريرة وحديث حذيفة. وفي الحديث الأول لولا أن أشق على أمتي، وفي لفظ المؤمنين، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا نص صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب السواك، في رد على من أوجب السواك، لأنه لم يأمر ولو أراد لأمر. وفي حديث حذيفة في بيان لسنة فعلية وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا أراد أن يصلي الليل. وفي حديث عائشة أيضا سنة فعلية، بينت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسواك إذا دخل البيت، نعم. وأما حديث أبي بكر فهو بيان قولي منه صلى الله عليه وسلم عن فضل السواك، وفيه تصريح بأنه مطهرة للفم وأنه مما يرضاه الرب، لأن الله عز وجل يحب الطيبات سبحانه، ويحب أن يكون عبده نظيفا طاهرا طاهر الفم. والحديث هذا حديث أبي بكر، أخرجه كما قال المصنف أحمد في مسنده، وقد علقه البخاري في صحيحه عن عائشة، نعم رضي الله عنها، بصيغة الجزم، نعم حديث صحيح، نعم طيب. وفي قوله في حديث حذيفة يشوص فاه بالسواك، أي يدلك، وقيل يغسل أو ينقي، ولكن الأول أقرب كما قال ابن دقيق العيد، نعم. وفي رواية عند البخاري أنه إذا قام للتهجد فخص التهجد من قيام الليل، لأن التهجد هو القيام إلى الصلاة من النوم، هذا هو تعريف التهجد. طيب، ولذلك كما قال ابن دقيق العيد فيه دليل على استحباب السواك في حالة القيام من النوم، وعلته أن النوم مقتض لتغير الفم، نعم. طيب، وفي حديث المقدام ابن شريح التالي، في فيه نعم دلالة كما ذكرت على استحباب السواك عند دخول البيت كما صرح بهذا النووي. نعم. وفيه أيضا يستفاد منه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال النظافة في جميع أحواله، وفيه ما كان عليه السلف من تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال عنها للاقتداء به فيها. طيب، وفي حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فوائد منها أن السواك يطهر الفم فيصلح الإنسان لمناجاة الله تعالى وتلاوة كلامه ودنو الملائكة منه لكونهم يحبون النظافة. نعم. ومنها أنه سبب لرضا الله، وأنه يستفاد منه استحباب أخذ السواك باليد اليمنى لأنه من باب الطهارة. طيب، ومسألة الاستياك هل يكون باليمنى أم باليسرى اختلف فيها العلماء، وظاهر قول أحمد أنه يستاك باليسرى، نعم، كما نقل هذا السفاريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام أنه يعني يستحب أن يحمل السواك باليسرى كما نقله حرب عن الإمام أحمد. وقال شيخ الإسلام: ما علمت إماما خالف فيه، يعني من أصحاب المذاهب، لكن قال جده، أي جد شيخ الإسلام ومجد الدين ابن تيمية في صاحب المنطقة، يستاك بيمينه. مسألة فيها نظر، والذي يظهر الأمر فيه سعة. نعم، فيه سعة، إنه قد يصعب أن يفعل ذلك باليسرى، خاصة إذا كان للتنظيف فقد يعني لا يحسن أن ينظف باليسرى. والذي يظهر أنه لم يأتي تعيين ذلك في السنة، والله أعلم. طيب، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله، نسيته؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. أخرجه أبو داود. وعنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. أخرج أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وعن شريح بن هاني إن قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب رضي الله عنه، فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. أخرجه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود. نعم، الخفان هو ما يلبس على الرجل من الجلود، هكذا اختص الخف بالجلد، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف. نعم، وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين. نعم، ولذلك يدخل في حكم الخفين الجوربان. حيث ثبت المسح عليهما عن جمع من الصحابة، فدل هذا على أن الخفين يلتحق بهما ما يشبههما نحو الجوربين. نعم، وهذا باتفاق الصحابة. وحديث المسح على الخفين قد بلغت حد التواتر كما جاء في رواية الميمون يعني الإمام أحمد أنه قال 37 نفسا يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه قال نحو من 40 نفسا. وروى ابن المنذر عن الحسن أي البصري أنه قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وفي رواية أدركت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحون على الخفين. نعم، ولهذا كما قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء. 40 نفسا أو في 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى بيت لله واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعضه، وحديث متواتر بلا شك. نعم، والمسح على الخفين صار شعارا لأهل السنة ضد الرافضة، ولذلك أورده أئمة السنة أو أورده بعض أئمة السنة في كتب المعتقد كما نقل الطحاوي في عقيدة أهل السنة أنهم يرون المسح على الخفين في السفر والحضر، فصار شعارا لأهل السنة يخالفون به الرافضة، حيث إن الرافضة لا يرون المسح على الخفين ولا الجوربين. نعم، ومن هذا الباب يدخل في كتب الاعتقاد. نعم، ليس يعني مجرد الفعل. طيب، و وشروط المسح على الخفين كما يستفاد من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب هي: أولا أن يكون المسح على طهارة، يعني أن يكون لبس الخفين أو الجوربين على طهارة. نعم، لقوله فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم، و الثاني أن يكون المسح على مباح، يعني سواء كان جلدا أم كان كتانا أو صوفا فلا يمسح على جلد مصنوع من لحم الخنزير. نعم، ونحو ذلك. ولكن هناك من اعتبر أن هذا ليس شرطا وإنما يعني لو فعل ذلك يعني لبس جلد محرم هذا يأثم، ولكن لا علاقة له بالمسح فلا يعتبر شرطا. نعم، كالذي يمسح على جلد مخصوب أو على جورب أو خف مسروق مثلا فيصح مسحه. نعم، ولكن يأثم هذا الغصب أو السرقة. نعم، كالذي أيضا يصلي مزبلا. نعم، طيب، الشرط الثاني باعتبار أن الذي سبق هذا لا يعد شرطا المدة، أي مدة المسح، مراعاة مدة المسح، وهي يوم وليلة للمقيم كما في حديث علي وفي حديث صفوان بن عسال، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. نعم، طيب، الشرط الثالث أن يكون من حدث الأصغر دون الأكبر لما جاء في حديث صفوان ابن عسال أمرنا أن كنا صفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة. نعم، طيب، و وحديث المسح على الجوربين هو الحديث الثالث في هذا الباب الذي احتج به المصنف، قد حسنه أو صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في مقدمته التي كتبها على رسالة المسح التي ألفها علامة الشام جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، المسح على الجوربين، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه وتحقيقه لهذه الرسالة، رسالة القاسمي، وأكد هذا في الملحق الذي ألحق برسالة القاسمي الذي سماه النصح في أحكام المسح، وهي ملحقة برسالة القاسمي وطبعت معها. وقد استفاض أحمد شاكر رحمه الله تعالى في بيان صحة لفظ الجوربين والتي جاءت في حديث أبي موسى، نعم، وكذلك في حديث المغيرة، نعم. والمسح على الجوربين كما ذكرت قد ثبت عن جميع من الصحابة، فكما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على جزء القاسمي، فبعد ثبوت المسح على الجوربين عن الصحابة أفلا يجوز لنا أن نقول في من رغب عنه ما قاله إبراهيم النخعي في مسحهم على الخفين، فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه. من هنا ندرك تنطع من يسعى إلى إغفال هذه السنة. أنا أذكر في معرض قراءة الكتاب الدولي الذي يعقد في كل عام في أرض المعارض، يقوم أتباع أسامة بن عبد العظيم بتوزيع رسالة له، يعني يريدون أن يمنعوا الذين يأتون إلى المسجد الذي في معرض الكتاب من أن يمسحوا على الجوربين، رغم أن كثير منهم يحتاج إلى ذلك نظرا لشدة الزحام على الوضوء، وقد يعني يشق على بعضهم خلع الجوربين، فإذ بهم يمعنون في إبعاد الناس عن هذه السنة تجديدا وتنطعا. ولذلك يصدق عليهم ما قاله إبراهيم النخعي، فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان، لصد الناس عن السنة. فكيف وقد ثبت عن الصحابة، فكيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته. طيب، أما حديث المغيرة الثاني، بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي، هذا لا يصح من جهة الإسناد، حديث ضعيف، يغني عنه الحديث الأخرى. وفي حديث علي، وهو أثر يعني موقوف على علي والأخير في هذا الباب، أن عليا بيّن صفة المسح أنها تكون على أعلى الخف وليس على أسفله، فليس الدين بالرأي، لأن المعتاد أنه يعني يمسح على الأسفل، لأن الأسفل هو الذي يباشر الأرض، فجاء الشرع بخلاف ما اعتاده الناس في هذه النقطة، فدل هذا على أن الأمر بالمسح هو أمر تعبدي ليس من باب التعليل العقلي، وهذا يشبه التيمم، فالتيمم لا يعني لا معنى في معقول أو يعقل أنه يزيل له الحدث، أنه يضرب على الرمل أو على التربة ثم يمسحون، هذا في العادة العقلية يعني لا يزيل حدثا، لكنها عبادة أمرنا بها، وكذلك المسح على الخفين أو على الجوربين هو أمر شرعي، لكن لا يعني يقاس بالأقيسة العقلية. طيب، ومن أحكام المسح كذلك أن المدة على الراجح كما بين الشيخ الألباني في جزئي النصح في أحكام المسح أن المدة تبدأ على الراجح من الأول مسحة وليس من لبس الجوربين أو الخفين. فيبدأ المدة من أول مسحة يمسح. لو سلمنا أنه لبس الجوربين في صلاة الفجر ولكنه لم يمسح إلا في صلاة الظهر، فالمدة تبدأ من صلاة الظهر ليس من صلاة الفجر. نعم. وكذلك الراجح من أقوال العلماء كما بين هذا الشيخ الألباني أيضا أن خلع الجوربين خلال المدة لا ينقض المسح إذا أعادهما وهو على طهارة، أما إذا نقض الطهارة بعد أن خلع انتقض المسح بانتقاض الطهارة. نعم. وكذلك لا يشترط في الجوربين ولا في الخفين أن يكون سليمين من من الخرق، بل لو كان في أحدهما أو فيما خرق أو يعني ترقيع هذا لا يمنع من المسح عليهما ما دام يعني ثابتين على الرجلين. نعم. طيب. كم بقي؟ ربع ساعة. طيب خلاص نكتفي بهذا ونفي المسح. ننتقل للذي بعده. قال رحمه الله تعالى باب في المذيء. عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود الكندي فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك، ولأبي داود ليغسل ذكره وأنثييه. وعن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذيء شدة وعناء وكنت أكثر من الاغتسال، فذكرت يعني ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال إنما يجزيك عن ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب المذي هو يقال المذي، فالمذي بفتح المذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء على المشهور، وقيل بكسر الذال وتجديد الياء المثنى. نعم. هو الماء الذي يخرج من الذكر عند الإنعاض. نعم. وجاء في النهاية لابن الأثير هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء. نعم. نعم. والذي يظهر أن هذا المذي إنما يخرج عند الشهوة، عند التفكير في شهوة لكن بدون شهوة، هذا الفرق الذي يميزه عن المني. فالمني إذا خرج يخرج بشهوة يشعر بها صاحبها، أما المذي يخرج دون أن يشعر به صاحبه ولكن يخرج عند الشهوة أو عند التفكير في الشهوة. نعم. طيب. وفي حديث علي بيان لنجاسة المذي، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه وبالوضوء، فدل هذا على أن خروجه ينقض الوضوء ويكون سببا في نجاسة الموضع الذي أصابه من الذكر. فلذلك قال يغسل ذكره، وفي رواية اغسل ذكرك بصيغة الأمر. فالأولى المقصود بها الأمر، وفي رواية مسلم انضح فرجك، والفرج هو يعني يطلق على الذكر ويطلق على فرج الأنثى. نعم. وقوله مذاء هي على وزن فعال للمبالغة في كثرة المذي. نعم. و وفي حديث سهل بن حنيف أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر له سهل أنه كان يعني يغتسل من المذي ظنا منه أنه يوجب الاغتسال، فبين له أن هذا يعني أن هذا خطأ، بل الذي يجزئه الوضوء فقط. وفي بيان أن ما أصاب الثوب من هذا المذي إنما يكفيه أن ينضحه بالماء. ويفهم من تبويب ابن خزيمة هذا الحديث وحديث سهل بن حنيف هذا أن هذا يكون إذا لم يعلم المكان الذي أصابه في الثوب، فهنا في هذه الحالة ينضح، والنضح هو الرش، أن يرش الماء هكذا. لكن إذا علم الموضع بعينه فعليه أن يغسله، فالنضح بخلاف الغسل، النضح هو الرش، أما الغسل هو أن يبل الموضع الذي فيه النجاسة أو المذي ثم يقوم بعصره، هذا هو الغسل. ولكن يقال يفرق بين من كان يلقى من المذي شدة وعناء كما في حال سهل بن حنيف أو حتى في حال علي لو كان الرجل مذاء، فهنا يخففه، فيقول أنه في حالة الإكثار منه فإنه من باب التخفيف يكتفي بالنطح. وأما إذا كان يعني نادرا ما يحدث له هذا، فهنا في هذه الحال وإذا عرف الموضع الذي أصابه في الثوب فالأحوط أن يغسله. طيب، واختلفوا في غسل الذكر، هل يغسل الذكر كله مع الأنثيين أم يكتفي بغسل الموضع الذي خرج منه المذي ورأس الذكر فقط. نعم. فكما قال السفاريني ظاهر الحديث وجوب غسل الذكر كله. وقالوا هذا أوجبنا ذلك على أصح الروايات أي عن الإمام أحمد كالمالكية، وزدنا عليهم بغسل الأنثيين أيضا. الأنثيين هما أن يكونان في أسفل الذكر في رأس، أو في معذرة في أصل وليس في رأس، في أصل الذكر. نعم. وخالف بذلك الحنفية والشافعية فلم يوجبوا استيعاب الذكر، نظرا منهم إلى أن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج، فلا يجب المجاوزة إلى غير محله. نعم. وفي رواية لأبي عوانة في صحيحه لحديث علي، وجاء من طريق ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي أنه صلى الله عليه وسلم قال يغسل أنثييه وذكره. هذه الرواية ظاهرها وجوب غسل الأنثيين كذلك مع الذكر. وفي حديث عبد الله بن سعد أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل وعن الماء من الماء، فقال ذلك المزي وكل فحل يمزي، وكل فحل يمزي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. وأيضا فيه دليل على وجوب غسل الأنثيين، وهو شاهد قوي لما جاء في رواية أبي عوانة في مستخرجه عليه على صحيح مسلم. نعم. وهذه من فوائد المستخرجات. نعم. فلفظ الأنثيين لم يرد نعم في الصحيحين، ولكنه ورد في المستخرج على أحد الصحيحين وجاء بسند صحيح. نعم. طيب، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال وانضح فرجك. فقال السفريني إن أريد المحل الذي أصابه المذي فلا يجزي إلا الغسل كسائر النجاسات، فيكون النضح هنا بمعنى الغسل. نعم، وقد يعني قال وقد أشرنا إلى أنه يستعمل بمعنى ذلك. وإن أريد نطح الذكر والأنثيين على ما أسلفنا فيجزئ النطح الذي هو دون الغسل كنطح بول الغلام. نعم. طيب كم بقي؟ انتهى الوقت. نقف هنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.